قد أفرد الحافظ ابن مندى رحمه الله تعالى أسبع من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا 30 نفسا. العلماء لهم عناية بجميع ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من جملته إرجافه وغيره يعني ركب خلفه. فعدهم ابن مندى في رسالة في تأليف مستقيم فبلغوا 30 شخصا. الله أكبر. ليس بين وبينه صلى الله عليه وسلم أراد به المبالغة بشدة قربه ليكون ليكون أوقع في نفس سامعه أنه ضابط ما روى.